وإنشاء طلبوا إيه؟ ها؟ خبر، ماشي، خبر وإنشاء. إيه الإنشاء؟ الإنشاء هو الذي الكلام الذي تنشئه من نفسك لا تخبر به عن أحد، ها؟ لا تخبر به عن إيه؟ عن أحد. يعني عندما تقول كلام من قبل نفسك، ما تقول أنا سعيد، أنا مريض، لكن حينما تقول فلان مريض يبقى أنت أخبرت عنه إيه؟ بخبر يتعلق بغيره، صح الكلام؟ يبقى ده خبر مش إيه؟ مش إنشاء. كذلك أيضا عندما تقول أنت كلاما من نفسك، تقول رأيي في المسألة الفلانية كذا وكذا، ده اسمه إيه؟ إنشاء. لكن لما تقول حدثني فلان بأن رأيه أو رأي فلان في المسألة الفلانية كذا وكذا، إذا انتقلت من الإنشاء إلى الإيه؟ الإخبار. فما دمت تحكي عن غيرك فهذا خبر. الراوي حين يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يخبر أم لا؟ يخبر. إذن هذا الخبر يحتمل أن يكون صوابا وخطأ أم لا؟ إذن هو جزء من الرواية. ولهذا علماء الحديث لا يعتنون فقط بتحقيق المتون، بل بتحقيق أيضا الإيه؟ الأسانيد. سنعلم أن أي نوع من أنواع الروايات التي مصنفة في أخطاء الروايات لها أمثلة في الإسناد ولها أمثلة في الإيه؟ في المسند. يعني الحديث المقلوب كما تاء، يقول المقلوب منه ما يقع في الاسناد ومنه ما يقع في ايه؟ المس. المدرج منه ما يقع في الاسناد ومنه ما يقع في المس. ده معناه ايه؟ ان الاسناد عندهم جزء من الروايه يعتريها الصواب والخطا كما يعتري ذلك المس. فاهم الكلام دوت؟ يبقى مش لما تلاقي سند قدامك تروح على طول تحكم بالمقتضى على المس، قبل ما تفكر تحكم بمقتضى هذا الاسناد على المس احكم على السند نفسه، هل هو صواب ام خطا؟ فقد يكون السند اصلا ملصق وليس صوابا اصلا، وعليه تنبني على باطل فهو ايه؟ باطل. قلنا بعد الاسناد هو ايه؟ حكايه طريق المس او اخبار عن طريق المس، اي قصه حياه المس. اتخمس على اي لغه؟ لكن اللي يقول لك بقى السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المس، دوت نظرة إلى إيه؟ إلى الشكل الظاهر من السند، عبارة عن سلسلة، صح الكلام؟ ولم ينظر إلى المعنى الذي قصدناه لأنه عبارة عن حكاية وخبر. علماء القدامى هم اللي قالوا هذا الكلام، قالوا له خبر أو إيه؟ حكاية. أما من قال إنه سلسلة نظر فقط إلى إيه؟ الظاهر من حال الايه؟ السند، ولم يتعمق في المعنى المقصود من كلمه ايه؟ اسناد. ولم يجد من حده بسلسله من الرواه للمتون موصله. الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، هذا الخبر الذي اخبر به الراوي، إما أن يروى بطرق لا حصر لها أو ليست منضبطة بعدد معين، وإما أن تكون منضبطة إيه؟ بعدد معين. طبعا الإمام الحضر هنا استعمل كلمة الخبر يقصد إيه؟ يقصد أن هذا العلم كما يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعنى أيضا بما يروى عن غير النبي من الموقوفات والمقاصية، صح الكلام؟ سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين. فلهذا عبر بكلمة الإيه؟ الخبر، لأن الخبر أعم من الحديث. الحديث حيث ما أطلق فإنما يعنى به ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأثر إذا ما أطلق فإنما يعنى به ما يروى عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. والخبر أعم، فهو يطلق على كل ما ينقل من الأقوال والأفعال سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. وإن كان العلماء قد يتسامحون فيطلقون هذا مكان إيه؟ هذا وهذا باب واسع، لكن أنا أتكلم عن المعنى الأصلي لهذه الألفاظ. فلهذا ابن حجر استعمل كلمة الخبر ليكون كلامه في هذا المختصر شاملا لكل ما ينقل من الأقوال والأفعال والروايات سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، زي القرآن كده. القرآن حينما جاءنا جيلا بعد جيل، هل